ما حكم زيارة المريض إذا كان لا يصلي؟ زيارة المريض الذي لا يصلي لا تنبغي زيارته إلا إذا كان لقصد الدعوة، إذا كان يزوره للتحبب ويظهر أنه صاحبه وأنه صديقه لا. أما إذا زاره ليدعوه إلى الله ويذكره بالحق الذي عليه لعله يموت على الإسلام لعله يتوب فهذا طيب. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهودية وهو مريض فدعاه النبي إلى الإسلام فهداه الله على يده وأسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. المقصود إذا زار المريض الذي لا يصلي أو مشرك معروف الشرك أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر إذا زاره للدعوة إلى الله لعل الله يأتي على يديه قبل أن يموت هذا محسن وله أجر في هذا. أما يزوره على ما صديق وحبيب ورفيق لا للدعوة إلى الله هذا لا يجوز، ليس بصديق ولا برفيق ما لم يترك الصلاة. يجب أن يهجر ولا تقبل له دعوة ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى الولائم بل يهجر بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فرداه الإمام أحمد وأهل السنة بإسلام الصحيح. وروى مسلم في صحيح جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر يشرك في الصلاه.